هو بص يعني ما بتلاقي عمرو اديب ولا المذيعين اللي هم يعني اللي على الله حكايتهم دول يقول لك بص الانجليزي بياكل الرز بالشوكه عشان تطلع فيه حبايتين، ما هو عشان كده اقرع وتخين. اخبارك ايه؟ اخبار برنوتتنا ايه؟ يا جماعه اللي عايز يقعد في ما هو هيقعدوا في البيت، يعني معلش انا اسف بقى الصيادله بالاطباء بتاع معظم التخصصات. يعني انا النهارده واحد برضو كاتب وداخل لي يقول لي انا بروفيسور النيورولوجي في الجامعه الامريكيه، جامعه امريكيه اللي فيها نيورولوجي؟ يلا ده رقم واحد. رقم اتنين انت بروفيسور نيورولوجي، احنا هنلغي التخصص ده اصلا، ما انتوا عايشين على الهكس. طب بالمره بقى طالما احنا بنتكلم، يعني ما هو بتاع النيورولوجي ده بيكتب لك ايه يعني ببساطه؟ يعني بيكتب لك ليريكا ولا ايبانوتين ولا ديباكين كرونو عشان خاطر الصرع اللي عند الاستاذ؟ ببساطه يعني ايه كتب لك ايه؟ هكتب لك ايه بره دول؟ تمام؟ بتوع التعرق بتوع الايدين حقنا لهم سمباثاتيك بلكسس هنا وعمل لهم سمباثكتومي، يعني قطعنا لهم السمباثاتيك تشين بتاعتهم بتاعت دراعهم عشان يبطل يعرق، وما نعرفش سبب العرق ايه برضه. حقنا لهم بوتوكس في ايديهم وبرضه ما نعرفش السبب ايه. يعني يا جماعه اللي يجي يتكلم ويقول على لساني كلام يكون فاهم ابعاد الكلام ده. النظام بالممنوعات اللي مرسي يا استاذه وسيله، تحياتي للجزائر كلهم، اهل الجزائر كلهم تحياتي ليهم. فانت في حاجات كتير علامات استفهام اتحطت قدام الطب والطب ما جاوبش عليها، بس ده اللي انا قلته يعني. فما اجي اقول انا بقى حطيت لك ممنوعات عشان دي سبب مرضك، يعني محدش في عمره في الدنيا هيقول لك البرتقان والليمون مضرين لحضرتك، مش مناسبين لمعده حضرتك، مش مناسبين للبي اتش وبي جسم حضرتك. مفيش حد بياكل الحاجات دي وما بيجيله واحد بيقول لي انا بكرهك. يا سيدي وانا كمان بكرهك، يعني انت فاكر هرد لك اقول لك لا لا انا كمان بكرهك ومن قلبي، يعني بكرهك من قلبي يا استاذ احمد. خلاص؟ فاما تيجي تشوف تعد معايا في حاجات ملهاش سبب، يعني خراريج بتطلع في اماكن زي تحت الابط وتحت وفي منطقه الجروين وحوالين حزام البطن، ده الخراريج اللي بتطلع دي محدش عارف سببها ايه. حب الشباب محدش عارف سببه ايه. حب الشباب اللي بيطلع في سن البلوغ محدش عارف سببه ايه. الصرع محدش عارف سببه ايه. القولون التقرحي اللي بيسأل عليه الاستاذ محمد جويش محدش قال سببه ايه. فانا القصه ببساطه هما كان في لينك ما بين بص كوكو هاني بتقول هنسمع دي بس ركزوا معايا في الكلام عشان انا مش طالع، يعني انا مش طالع لايف مخصوص، انا طالع اتكلم معاكم شويه، انا كده كده يعني بره القاهره وكنت رايح اريح دماغي شويه، بس اما لقيت الكلام بقى زياده خلاص يعني كلامي اتقال على لسان ناس تانية وقالوا ده كلامنا وده رأي العلم الحديث وسكت. الناس هجمتهم هم وقالوا لهم ما عندكوش دليل علمي، ما عرفوش يردوا، فطلعت قلت ده كلامي انا. فالناس زعلت مني وقالوا لا ده سابقينك وقبليك وجايين من وبيتكلموا من زمان. موافق كل الكلام ده حلو بس ما قالوا لكش حاجة، ما فادتكش انت. فانا بقول لك امثلة من حاجات انت مش الدوخة الزغلالة المفاجأة، اما تحس ان عينيك انت فيها غباشة وانت مش عارف سببها ايه. الكلام ده كله كان عليه علامة استفهام. الدوخة بيتا سيرك، ها ونعلي الجرعة 8 ملي جرام لا 16 لا 24 وهكذا. فاللي احنا بنقوله بص الواد بيقول لك انا بكرهك عشان كرهتني في كل الدكاترة، يا ريتني سمعتك من زمان، وبكرهك عشان ظهرت متأخر بعد ما اتأذيت. يا عم وانا مالي؟ وفي الاخر تقول لي انا بكرهك، بتكرههم هم. اه شفت يعني حتى فئة اللي بيكرهوني منهم ناس بتكرهني وانا ما اعرفش مش عارف انت بتكرهني ليه. طب يا ابني في الاخر انا ما فهمتش انت بتكرهني ليه؟ عشان كرهتك في الدكاترة؟ طب انا غلطان، حقك علي يرجع عليهم تاني، ما عنديش مشكلة. ف اما اما اما اما يعني اما عدينا المرحلة دي وبدات اتكلم بقى في النظام بتفاصيله بالابعاد العلميه ليه بفيزيائيته، تلاقي بقى ناس طالعه لك من كل حدب وصوب ومن كل بص يعني ديدان الارض بقى، ده كل واحد طالع عايز يعني يناظر وعايز يتكلم وعايز يقول. طب يا سيدي انا موافق، بس اهدى، بس اهدى، انت عايزك تبلع ريقك، اصل انت دراستك كلها دي، يعني كل الدراسه اللي انت بتعملها دي حضرتك هتبلها وتشرب ميتها. انت عامل دراسه في التشانلز بتاعت الصوديوم بتاعت الاعصاب اللي انت بتشكك انها دي الاوفر اكتيفيتي بتاعتها دي سبب الصرع. انا لغيت الكلام ده يا قلبي، بطل الممنوعات، الصرع راح، انتهت القصه نقطه من اول السطر، نعيد الكلام، كلام جديد، تمام. البريست كانسر بيخف على النظام ان شاء الله. خلاص، ف المقصود علامات استفهام. انا مش في الساحل والله، والله مش في الساحل، يعني يا ريتني كنت في الساحل، انا سمعت الناس في الساحل مبسوطين. انا بقول لك الناس هنا نايمه الساعه من الساعه 11. وبالمناسبه يعني انا هنا شفت ثلاث او اربع جنسيات. لا بص، كلمه بص يعني استاذه نسمه، المفروض تفهمنا سبب منع الاطعمه. انا قلت الكلام ده قبل كده ومحدش يقول لي فيها احاديث نبويه، ما حدش يخش لي الدخله دي. خلاص، انا بيني وبين النبي 1400 سنه صلى الله عليه وسلم، فانا ما اعرفش طبيعه الاكل هناك وهنا، بس الحاجات اللي انا عرفتها دي سبب عادل للمنع. يعني البيض ما بيتاكلش، سمعت ان النبي كان بيض، ولا انت يعني المطلوب مني ايه؟ اناظر دين ولا ناظر علم ولا ناظر سفهاء ولا ناظر ايه؟ انا مش عارف والله يعني. بس فارجوكوا يعني نساعد بعض. انا هنا بقالي شويه شفت ثلاث اربع جنسيات، المان، فرنساويين، انجليز، واعتقد طليان، ماشي، اكترهم المان. انا شفت كميه كروش واجسام غير متناسقه، اللي هم الناس دايما يكلمك يقول لك ايه الوراثه والجينات والتغير العامل الوراثي وتغير الجينوم بتاعك مع العوادم، يعني كلام بص صفصطه، تمام. انا حضرتك النهارده، انا راجل مصري، يعني انا راجل مصري ماليش علاقه باي حاجه، تمام. اما جيت شفت العالم دي جنبي، بالمناسبه يعني الفندق كله لقيته عارفني، المصريين اللي هنا، فبيعاملوني في اي بي، يعني انا بيعاملوني اول انكلوسيف من غير حاجه، انا من غير ما بعمل حاجه. خلاص، فانا قاعد بتفرج بشوف الناس الاجانب، عشان خاطر هو اما بيجي مثلا مذيع زي عمرو اديب يقول لك شوف الاجانب بياكلوا ايه، شوف الناس بتاكل ايه. انا اقول لك بياكلوا ايه يا حبيبي، يعني انا طبقي رز ولحمه وبطاطس، تمام، يعني انا على طبقي مختلفين في امريكا عليا. يا بنتي سماح، انا الكسبان يا قلبي، بريحك خالص اهو، انا الكسبان على الاطلاق عشان ترتاحي خالص. بس ومش ومبقتش بتصارع، يعني انا القصه مش بتصارع فيها خالص، يعني النتائج ليا، العلم عندي بفضل الله، حتى الانجليش تي والانجليش كيك هم دول كروش كروش كروش. بص الطبق ايه بقى، الطبق بتاعها او بتاعه هو اصلا ما بياكلوش، يعني هو بص لما يعني بتلاقي عمرو اديب ولا المذيعين اللي هم يعني اللي على الله حكايتهم دول يقول لك بص الانجليزي بياكل الرز بالشوكه عشان تطلع فيه حبايتين، ما هو عشان كده اقرع وتخين. الامريكاني والانجليزي ده عشان كده اقرع وتخين، مش في البارون، والله انا مش في البارون، انا في شتاجن برجر. خلاص، فالمقصود من اللي انا بحكيه الاستاذ اللي بيقول لك اصل احنا انت بتورث من ابوك، طب والانجليزي ده شبهي ليه؟ يعني بكرش زي حالاتنا واقرا عليه بس هو ده اللي انا بساله. انت ترد عليا تقول لي هو عنده قولون عصبي ليه؟ هو ماشي بيعرج ليه؟ حتى العواجيز بتوعهم متهالكين، فمحدش يقول لك اصل الموضوع جيناتيك. انت بس كلمه جيناتيك دي تتقسم حتت، جيناتيك دي تتقسم حتت، انا وارث صفات ولا انت بتكلمني ان انا وارث امراض؟ وبعدين لما تيجي تقول لي اصل اللي حصل، خلاص يا رضا بقى اللي قال لي كده، خلاص يا كبري بقى دماغك، يعني انا هقعد كل شويه ارد على حد؟ مش هرد كل شويه على حد بقى، مش شغلانه خلاص. ما هو برضو خلي بالك اما تبقى انت لك شكرا يا سناء هانم كتر خيرك، اما انت يبقى ليك شعبيه ما انت لازم يحصل لك يبقى ليك اعداء، ما هو انت ما عندكش حل تاني خالص، ما عندكش حل تاني، فلازم يحصل ده وده متوقع. بس اللي احنا بنحكيه مع الناس، لو انت عندك اجابات للي احنا بنساله انا موافق. انا عن نفسي اللي بقوله لك حتى انا في حاجات ما عرفتش افسرها بس جعلتها، يعني انا ما اعرفش سببها اصلا لحد النهارده، زي تعرق الايدين ده ما اعرفوش، ما اعرف سببه، ما حدش علمه لي، ما شفتوش في كتاب. حط نظريات تمام، حط انت للصرع نظريات، وحط بناء على النظريات دي قانون التقرح بتحسن يا استاذ جويش، وبيتعالج محمد جويش. خلاص قلت لك لو مشيت على النظام وقف البنتازه بتاعك وانت اتحسنت وتعالجت وانتهت قصتك خالص. تمام، الاسئله بتتكرر، سكر النوع الاولاني، طب السكر النوع الثاني، انا شرحت نظريه السكر اعتقد كامله مكمله، ده في اطباء طبقوه في عياداتهم خلاص، بناس بتوع غدد وناس بتوع جهاز هضمي وناس بتوع انف واذن وناس بتوع عصبيه، فاشتغلوا. فاحنا مش لسه جايين النهارده نتكلم في اسباب المنع والبتاع، اسباب المنع ده مش مناسب لحضرتك، ده ببساطه كده، يعني لما يجي يقول لك سكيما كده في الامتحان وانت مش فاكر، انت مش فاكر الاجابه ايه هي في الحته دي، اسباب منع البيض مضر، وصيب الضرر ده انا بحكي لك بعدين، انت مش مستعجل على كده. كل كلمه هقولها انا منعتها ليه صعب عليا كل لايف اتكلم كده. بص هتلاقي واحد داخل، انت بتغلط ليه في الصيادله؟ يا ابني ما غلطتش في الصيادله، واحد بقول لك هيجي واحد صيدلي وقلت الكلمه ما يبقى صيدلي كذا، انتهت القصه، زي المقاول الحرامي، مش كل المقاولين حراميه بقى، فبلاش تاخدوها كده. عايزين تعملوا رباطيه موافق، بس اعملوا حاجه تفيدكوا، انا مش هفيدكوا، انا خلاص هوقف شغلكوا اصلا، يعني الصيادله لو هم زعلانين من الكلمه انتوا شغلكوا كده كده واقف خلاص. بالمناسبه مش ناقص ادويه، لا هو احنا هنقفل البتاع ده خلاص، وين ثلاث ترق عادي. بص واحده اسمها كوكي، هنقرا بس الكومنت بتاعها عشان عادته مرتين، لو تكرمت يا دكتور ممكن حضرتك تتكلم عن اعراض اكل الفرخ، ان ابني النهارده اكلها عند حد من ورايا ولقيته مش عارف ينام، بيقول لي خايف حاسس بخوف مش عارف انام منه وجسمي بيترعش، هو عنده 12 سنه واخد اخته برضه حاسس بخمول ووجع في راسها 10 سنين. ايوه خلاص دي اعراض اكل الفراخ اللي حصلت. وبالمناسبه انا ما منعت الفراخ في الاول اعمل تجارب سريريه، انا سريري مش فاضي الصراحه، انا مش هعمل تجارب في السرير بتاعي، اعملها في السير بتاعك انت. موافق. بصوا انا النهارده اللايف ده انا طالعه من الغردقه، فانا هشرب سيجاره، يعني احنا قاعدين كده بنتكلم عادي، مش دكتور بتكلم من عياده، عشان هم برضو قاعدين فاضيين لي، هم ما لهمش حاجه غيري بقى. فاهم؟ انت ليه بتشتم في الصيادله ويقوم داخل فاتح صدره؟ يا عم اقفل صدرك بالراحه، ما شتمناش، ولو شتمت انا ما بتكسفش، الكلام اتقال كده نصا. ما جيش تقطعه من وسط وانا بتكلم بقى، ما انا بقول بتاع الجهاز الهضمي هريك كنترولك، ما انا بقول عليه حمار برضو، هيروح بقى بتوع الجهاز الهضمي يعملوا رباطيه ويقول لك الضياء بيشتم في يا عم انا حر اتكلم براحتي، انت هتهجر عليا؟ الله ما انت غريب قوي، دخلوا بقى وعملوا رباطيه، احنا اللي بنلم اخطاء وراكوا، احنا اللي مقومين انت، لا ما تعملش فيها يا بقى بتاع، يعني الموضوع اللي نلمه موافق وكل واحد يعرف حتته بس وانتهت. لكن انا بقول لك انا يابا في الغردقه لا فاضي اعمل الكلام ده ولا فاضي لحد اصلا، فدماغي في حته تانية. اما لقيت بقى الحوارات كترت والفيديو نزل الله يسامح اللي كان السبب، غلطه بقى هو نزلها من غير ما يراجع الفيديو اتقصر ازاي ولا اتعمل ازاي، نزل خلاص مش قصه بقى، ما تعملناش حوار عشان انا يعني دماغي مش فايقه للقصه دي بصراحه، يعني نخلينا حاجه اكبر والنبي، يعني مثلا نقابه صيدله تطلع نعي للناس اللي ماتت في الحج، تطلع دعم لاهلنا في غزه بدل ما يطلعوا بيقول لك احنا هنعمل، يا عم ما حدش يعرف يعمل معايا حاجه اصلا، ده مبدئيا خلاص. نتكلم في اللي وراه، احنا قلنا الكلام مش مقصود بيه عموم الدكاتره خلاص، بس يعني مش مقصود بقى سيجاره جامده، يعني احنا قاعدين في الجنينه بقى وحوالينا العفاريت في كل حته ايه وشجر وحفيف الشجر وبتاع خلاص، فنسمع مع بعض الجو ده. تمام، المقصود من كلامي في البدايه ان الجينات اللي هم بيتكلموا عليها الجينات اللي بيتكلموا عليها الانجليزي الاسكندنافي ده غيري انا من السامي، سامي يعني اللي هم الساميين غيرنا، غير المصريين جنس المصريين نفسه غيرهم، غير الجزائر وتونس غيرهم، اجناس دي مختلفه على فكره. يعني شمال افريقيا ده اجناسه مختلفه عن بعض خلاص. فانت لما تيجي تبص، وفي ناس دايما تتكلم انا كلامي فيه فلسفه لان العلم اصلا قائم على الفلسفه. لو انت حضرتك فاهم ان العلم مفصول عن الفلسفه اسمها PhD. PhD يعني ايه؟ PhD يعني دكتور اوف فلسفي. فانا دكتوراه فلسفيه الاصل، وان كان الطب عملوا له بعد كده حاجه اسمها ميديكال دكتورات، فده معناها ان هو ده راجل بقى الدكتوراه بتاعه سريريه كلينيكيه ما فيهاش فلسفه بقى خلاص، ما فيهاش فلسفه ماشي. موضوع بقى الفول ومش الفول، بصوا حضرتك انا اما حطيت ال لا القصب ما يعملش غازات، يبقى حاطط لك عليه لبن بس. اطلع اعتذر للصيادله، لا انا قلت صيدلي حمار فانا هعتذر لصيدلي الحمار ده بس، انتهت القصه ومحدش يطلع يجود خلاص. لو هو في الكلام مقصود بيه حد بعينه انتهت. انا ما بقصد حد بجيب اسمه على فكره، يعني خير رمضان جبت اسمه عادي، ما في محمود سعد جبت اسمه عادي، مش هخاف من حد يعني، انت فاهم قصدي؟ وزير الصحه فانا هتكلم، وناس بتتغير على فكره وانا اللي قاعد بالمناسبه، يعني ناس بتتغير، انا الوحيد اللي ما غيرتش كلامي من يوم ما طلعت خلاص. ولو انت مش ملاحظ ان انا كلامي ثابت، يعني كلامي ثابت من الاول تمام، يعني من اول ما طلعتش قلت الخضار انا بقولك بشوف الناس ان هنا في الفندق خضار، طبق خضار طبق خضار وجنبه شريحة لحمة صغيرة، تخيل بقى خضار وتلاقي بقى كرش كبير كده. طب انت مش واخد بالك ان انت الهابتس دي عملت فيك كده في الاخر؟ طب ما تحاول تغيرها، يعني فين الرز في الموضوع؟ ما لقيتش رز عنده، هو بعد عن ايه ما يسمى نشويات، فطبقه مليان ايه خضار وجنب الخضار شريحة لحمة او شريحة سمك زي ما يكون، هو ده اللي ماشي عليه. هو النتيجة كانت ايه بقى؟ بطن كبيرة كده وتسدي للرجالة، الستات بقى اعوجاجات وتقوصات، هو ده اللي انا شايفه، وفي اعمار صغيرة، انا بتكلم على اعمار صغيرة، بتشوف هنا كل الدرجات من عشرينات تلاتينات اربعينات وكلهم بايظين. يعني انا ما شفتش غير اتنين شكلهم يعني لايق على الشكل، بقى كله كرش قد كده. طب فين الجينات يابا؟ انا مصري، خش نام يا ياريم، جوعتك ليه يا بابا؟ انا مش وانا باكل حاجه قدامك حبيبي. ما لا في الفطار، في الفطار طبعا التوست الفرنساوي يحمصه ويحط عليه الزبده وال الزبده والمربى. النظرية متعممة بالمناسبة، يعني أنا ممنوعاتي أي حد من اللي ماشي على النظام هيعرف يقولها ويرددها ويعرف يقولك تفطر إيه وتاكل إيه بالمناسبة. يعني هو الموضوع مش صعب، مش يعني مش صعب نهائي، سهل. الفواكه بياكلوا فواكه بكميات مهولة، يعني برضو بص هما عايزين ياخدوا من كلامي بس مش عارفين يقولوه على بعض، يقولك بيحرمك من الفاكهة وبيديك سكر. يا ابني ما هو أنت على فكرة انت الفايده الاصيله في الفاكهه السكر بالمناسبه، يعني موضوع اصل فيها انتي اوكسيدنت وفيها فيتامينز وفيها مينرالز مش موجوده في الفاكهه بس، فيتامين سي اللي عملوا لك عليه الاسطوره المكذوبه دي، اسطوره مكذوبه فعلا، والناس اللي كانوا بقى في عرض البحر وما كلوش غير مش عارف تونه ولا ايه فكلهم جالهم اسقربوط، الكلام ده تحس ان هو هاري، يعني برضه تحس ان هي الاساطير اللي هو مش عارف مين فنزل ووجه الاله بنفسه، فاهم يعني اللي هو بوسايدن بقى شغل اللي هو الاغريقي ده، لا مش احنا ده، مش ده، ده مش فكرنا اصلا، احنا ابسط من كده، احنا ابسط من كده، يعني احنا ابسط. هيركليز ابن ابن ابن زيوس، ايوه طبعا ماشي اللي انت ماشي على النظام بتاعك مش النظام بتاعي يا بنتي. السجاير مش مضرة، عشان نقفل الحوار ده ومحدش يسأل السؤال ده تاني وما حدش دعوه بيه، حد ما يخصوش السؤال ده، ما يخصش حد، خلاص ما يخصش حد. انا حر اشرب سجاير، العب تنس، دي حياتي الشخصيه اعتقد انا حر فيها، البس في ايدي اسوره، البس في رقبتي سلسله، انا حر اعتقد برضه انا حر. فالحته دي مش داخل لحد، انا اللي اقول صح وغلط، ما حدش اللي يقول لي صح وغلط. بالمناسبه يعني لما بيجي لي عيان يقول لي يا دكتور السجاير مضره، انت ما تعرفش عن الضرر حاجه، لو كنت تعرف كنت ما قلتش العدس مفيد، ما كنتش قلت الفول مفيد، ما كنتش طلعت شكرت في طبق السلطه، ما كنتش قلت ان الانتي اوكسيدنت موجوده في الجرجير. فانت مش عارف الصح والغلط اعتقد كده. فاحنا خلينا في الحته المهم، الفول وجميع البقوليات مجهده في على جهازك المناعي وجهازك الهضمي وعلى جهازك الدوري، وفيها كميه اوكسيداتيف ستريس بتعملها على جسمك لا تتخيل، لا تتخيل. يعني ايه؟ يعني حضرتك انت الراجل اللي بياكل الزلال بينتهي بعد النظام طبعا بتاع البول، زلال البول، الراجل اللي عنده انيميا الفول هو عنده انزيم ناقص اسمه جي 6 دي بي، خلاص جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجيناز، ناقص الانزيم ده ناقص، ففي باث واي للجلوكوز ما بيمشوش، باث واي كامل للجلوكوز، ركز معايا في الكلمه، ركز معايا في الكلمه، هو باث واي لمين اللي مش هيشتغل الجلوكوز عشان تعرف فايده الجلوكوز ايه، اللي هو كل يوم الجلوكوز مضر، خلي بالك الجلوكوز بيعمل التهابات، الجلوكوز بيعمل سرطان، ركز معايا. نقص الانزيم ده خلى الجلوكوز يعطل في حته، فبالتالي ما عملكش ناد بي اتش بلس بروتون، ده انتي اوكسيدنت، ده انتي اوكسيدنت. فالانتي اوكسيدنت ده ما بينقص في كرات الدم الحمراء، ف اللايف سايكل بتاعتها بتقل بتقل فتفرقع، بيحصل مشكله في الغشاء الخلوي بتاعها فتفرقع. كويس كويس، هي الفافيزم بالظبط. طيب انا بقى عندي الانزيم ده، انا كضياء عندي الانزيم ده، هل ده يعني ان انا مش هكسر كرات دم حمراء لو كلت فول، ولا الاستريس ده ممكن يكون اعلى فكسر كرات دم حمراء؟ لا، هو كده كده اعلى منك فهتكسر كرات دم حمراء، بس انت مش هيجيلك انيميا لان الانزيم عندك شغال حريقه بقى، فانت عايز سكر عشان تحول تعمل تشتغله الباثوي ده عشان تقاوم الفول اللي انت اكلته الصبح ببساطه يعني. خلاص يعني الفول هيخش يعمل لك اوكسيداتيف ستريس، انت عندك الانزيم هتكسر كرات دم حمراء بس مش كتير، حلو، فالجلوكوز يخش يشتغل ويعمل القصه دي. فهمت الحوار ماشي ازاي ولا لا؟ فهل الفول بس اللي بيعمل الحركه دي مع الناس اللي عندهم الانزيم ده ناقص؟ لا لا، سهل الهضم، ايوه سهل، سهل في الهضم، كلمه سهل في الهضم، ايوه سهل في الهضم. الناس اللي بتاكل بقى فول، الناس اللي بتاخد سلفا زي اللي هو السبترين، دواء اسمه سبترين، انتوا اكيد عارفين السبترين دي اس والستريم، كل دول كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم اوكسيديتيف ايجنتس، الاسبرين والسلفا والفول، والفول وجميع البقوليات، يعني البقوليات سواء بسله وعدس وفول والحاجات اللي شبهها دي. انت بقى رد ببساطه، يعني انا مش هقول لك بقى اثاره والغازات اللي بيعملها والريحه وريحه الاستور اللي بتتغير والارتجاع اللي بيعمله والنفخه اللي في القولون، مش هعد لك الكلام ده، الكلام ده انت بتحسه وبتشوفه، يعني مصر كلها عارفه مشاكل الفول، اللي بياكل الفول ويحصل له ايه ويتنح. هو على فكره هو الفول بيتنحك من بدري لان القشره اللي بره دي هضمها صعب، الدم اللي بيتضخ لجهازك الهضمي لازم يكون اعلى عشان يقدر يقوم بالمهمة الهضم دي، فيسحب من دماغك، انت يسحب من دماغك. هي القصة حضرتك ببساطة احنا بنديلك الاكل اللي مناسب ليك كبني ادم، اللي معدك تهضمه وتقدر تتصرف فيه ببساطة، اللي تقدر تضغط عليه وتحوله. الصفرة ليها اسباب كتير، الصفرة ليها اسباب كتير يعني، والاطفال ما يعني ما ممكن يكون مضاد حيوي يعمل لهم صفرة، يعني ممكن مضاد حيوي يعمل لهم صفر، بس ببساطه يعني ممكن اكله لبن تعمل لهم صفر، اكله جبنه بيضاء على بتاع، مفيش حاجه اسمها حسيت كازين. اللي جاله حسيت كازين يا جماعه يحمد ربنا، يحمد ربنا، مفيش حاجه اسمها. هو كلنا عندنا حساسيه من الكازين. انا النهارده كنت في مكان وحط لي حاجه كده مشروب، قال لي اشرب، قلت له ده فيه ايه؟ قال لي فيه عصير مش عارف كوكتيلات اناناس على مش عارف ايه على ايه، قال لي كوكونات ميلك. لا لا لا شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، موضوع مواد مسرطنه في بص حواديت وهري. هو دلوقتي مش عارفين يعني يهاجموني، فاقول لك في توست فيه مواد مسرطنه. طب والشاي فيه ايه؟ والشاي فيه ايه؟ والاشواجاندا فيها ايه؟ والماتشا فيها ايه؟ والعيش الابيض فيه ايه؟ والديق الابيض فيه ايه؟ والصودا فيها ايه؟ عد يا قلبي معايا، انا عايزك تعد. السرطان يا حبيبي مش هيجيلك من 1% بروتينيات من 100 في 1000 ويقول ديك ده، مفيش ده، ده مش سرطان، ما بيجيش كده السرطان. هما ما عرفوش يجاوبوا على السرطان. خلاص؟ يعني هما لحد النهارده مش عارفين يجاوبوا على كلمة سرطان. ماشي؟ العصب السمع هيرجع، لو أنت لسه طازة ده ادينا معاكي 3 أسابيع. ماشي؟ هتمنع الممنوعات اللي أنا قلت عليها، اللي بيقول أنا هاكل إيه؟ يعني اللي بيقول أنا هاكل إيه؟ هتاكل التوست بتاعي وهتاكل الجبنة المطبوخة، أنا هنا شغال هنا طول النهار جبن مطبوخ. حفظوني خلاص، هو الفندق كله طبعًا كل الستاف مصريين، فخلاص فاهمين النظام وعارفين انا اصلا في الغداء بتاعي باكل ايه، رز واللحمه فين والبطاطس فين، 3 كلمات وانتهت القصه بتاعتي على كده. ماشي؟ فالهاري بقى، اصل السرطان جه من عوادم السيارات. هو انا يعني انا قاعد طول النهار في ظهر التاكسي؟ السرطان جالك من خرم الاوزون؟ لا انا مش قاعد تحت الخرم. لا يا جماعه فكروا، ما تبيعش الوهم وتشتري العبط، يعني انت ما تشتريش منهم العبط، فاهم؟ هو مش ما عندهمش فكر، هو كل حاجه ايه ده انت عندك يبقى نقص كالسيوم. ايه كلام ضعيف، عندك كالسيوم على طول، انيميا حديد، ايه عم ما بتنامش، سيلينيوم، ما زنك، ما بتشيل ده حط ده، ما فيش حاجه اسمها بطل ده، ما فيش اسمه بطل ده. ما هو انا ده اللي انا بقوله، خلاص يعني ما فيش بطل ده، لازم اخد حاجه عشان خاطر اخد حاجه عشان خاطر اخف. هيمنعوا الضيق غصب عنهم، اصل هم ما قدامهمش حل تاني، النتائج قدام عينيهم واضحه. خلاص النتائج قدام عينيهم واضحه، خلاص خلصت القصه، ما عندهمش حاجه يعرفوا يردوا بيها على الضيق الابيض بالذات. خلاص؟ وبعدين اللي رابط الضيق الابيض بالسكر لسه حمار، مفيش مقارنه بين الاثنين. حتى ما بيجوا يقولوا هم مش عارفين يقولوها ازاي، يعني مش عارفين يقولوها ازاي، يقول لك اصل الضيق الابيض فيه سكر كتير، واصل لا لا لا لا خالص. طب ما التوست فيه سكر، طب اصل الضيق الابيض فيه جلوتين، طب ما التوست فيه جلوتين. انت مش فاهم اللعبه، انت اللعبه مش فاهمها، فانت بتاخد الكلام تردده. خلاص ابعدوا عن القمح، لا ده انت كده اجينست الكون. لا هو القمح ليه هنظبط فيه شويه حاجات ونستخدمه وهكذا، فانت لازم تكون فاهم الكونسبت اللي اتبنى عليه كلام. ما انت ما ترددش وخلاص. انا ياما اتردد على ورايا كلام، ويمكن حكمه ربنا ان خلى كلامي اما يتردد لازم يكون وراه حاجه عشان تعرف. ما انت ما تيجي ترسم الهيكل ممنوع ومسموح لازم تكون فاهم هو اتمنى عليه وده اتسمح بيه ليه. ماشي؟ فهو مش عارف هو ده حصل ليه. يعني انا منع الالبان بس سامح بالتشيدر والجوده والفلامنك والجبن الكشكافال والامنتال والايدام والحاجات دي. حلو. مانع انا الدقيق الابيض كله بس سامح بالتوست الفلاني او بعض العيش التاني في بعض الدول. مانع انت الصودا والبيبسي والبتاع وماشي وبتدي عصاير معلبات. الناس اللي بتهري بقى اصل المعلبات فيها مواد حافظه، ما هو انت هبص هما 3 كلمات حفظهم لك، مواد مسرطنة، مواد حافظة. هو رص لي مواد مسرطنة بتسرطن ازاي؟ انت عارف السرطان بيحصل ازاي يا استاذ؟ لا انت ما بتعرفش، انت ما بتعرفش السرطان بيحصل ازاي، فما تقوليش سببه. انت قول لي بقى التغيرات اللي طرقت علينا وبعد كده حصل السرطان. فيقول لك المايكروويف، استخدام اللحمة بعد ما تطلع من الفريزر، استخدام اللحمة المتبلة، اصل اللحمه الحمراء بتعمل، اصل السجاير هي اللي فاهم قصدي؟ فهو دخلك في حزبس حزبس حزبس وعمل لك ايه؟ طب نرجع للطبيعه. الطبيعه فيها ايه؟ لبن عسل بيض، ادي الطبيعه. ويوم ما ساب دول حطك في ده في البيت النهارده قولون بص رفيعه وبطنها منفوخه كده، رفيعه وبطنها منفوخه شكلها كده اللي هي اللي هم اللاتينز دول، ما تفهمش بقى ارجنتينيه برازيليه، بطن كده وطبقها عباره عن حطه بتاع خضرة انا ما اعرفش ده صبار ولا بتاكل ايه، ده اخضر وبتعصر ليمون معزه قاعده جنبك بتاع معزه وزيوت المهدرج. هدرجني يا معلم والنبي، يعني اللي هدرجني ارجوك هدرجني، بس ما تهدرجنيش جامد، ما تهدرجنيش في رجلي عشان بغير انت. ما انا قلت له، قلت له يا ابني قبل ما تقول مهدرج اسال يعني ايه مهدرج، يعني اصل كلمه مهدرج دي انت ما مش فاهم. بص واحد كده املي في الله واحد، ماذا عن الزيوت المهدرجه؟ لا ادري، لا ادري عن الزيوت المهدرجه شيء، انا بحب زيوت المهدرجه، انا لو ما حدش هدرجني اتضايق من الاخر كده. بس تصبغ وراسي وصلع وراسي وسرطان وراسي وارتجاع مريء وراسي واكتئاب وراسي و و و وتسدي وراسي، اصلا والله يرحمه كان عنده تسدي بقى هري هري، الراجل الله يرحمه مات. لازم نقول بقى كمان كان متسدي، كان متغطي الاستاذ احمد خلاص، لابس البدله ومحترم طول عمره بنحترمه، مش لازم نعرف جاله تسدي بقى، مش شغلانه يعني. فيعني انا بص هقول لك على حاجه، انت لو مكاني وقعدت مكاني ساعه هتقرا قشطه، ما انت مش عارف تبدا تناقش مين، يعني اصحاب علم ولا اصحاب فكر ولا اصحاب دين، يعني الخلفيه اللي جاي من وراها ايه؟ انت فاهم؟ هل انت طبيب؟ اشك في ذلك، انت فيلسوف. يا عم ما هي الطب فلسفه، انت لو ما فهمتش فلسفه جسم حضرتك مش هتفهم ردود افعاله. جسمك بيعلي السكر في الدم، تساله بتعلي السكر ليه؟ علي الضغط في الدم، تساله بتعلي ام الضغط ليه؟ جالك جيوب انفيه، اساله جالك جيوب انفيه ليه؟ ببساطه. خلوا اقرا اه وابوك كان عنده تسدي، حاجه تطلع لك ديناصور، هنا كلهم كده. كله بص على البحر كله تسدي. ادي يا عم احفاد ريتشارد بقول لي شويه، يقول لك اصل الاجانب، شوف الاجانب بياكلوا ازاي، هم اكلنا زي اكلهم ها، وكل طفحنا كلنا نفس الاكل بتاعها، خلاص ارتحنا بقى. وتلاقي بقى اه ما هو غير اللي خرج من عند حضرتك ومشي على النظام شويه وبعد كده بدا يعك فبدا يتدهور، فيطلع يقول لك النظام ده عمل فيا وعمل فيا وعمل فيا. بص نزول الوزن في النظام، انا بنزل اهو، انا ما اهو خلاص بقيت سليم، ما فيش مش عايز حد، لا انا التوست بتاعي معايا، مش عايز انا حد يساعدني، انا مش عايز حد يساعدني، انا مش عايز حد يشتم بس، يعني مش طول ما واحد يقول لك ايه هل انت طبيب؟ اشك في يا عم ما تشك انت، ما تشك غيرك شك وقوم اتاكده بنفسه، بس انت خليك في اللي يفيدك، يعني خليك في اللي يفيدك. انا ما عنديش ابص علاج الدوران، يا ابني امشي على النظام، اللي لسه بيشتكي اعمل لايف على الدخان اقول فيه ايه، اشجع الدخان. طب كلينت ستود، كلينت ستود ده اكتر واحد اللي هو بتاع الطيب والشرس والقبيح، الراجل ده اعتقد لسه عايش، اما مات عنده حاجه و90 سنه وكان بيشرب سجارة على طول. مفيش يابا الاجانب، ما شفتش حد لا رشيق ولا جسمه هايل، حتى الناس منهم اللي بيلعبوا واضح ان هم بيلعبوا يعني رياضه زي يعني بادي بيلدر كده، جسمه لازم يكون بكرش زي كرش الشحات مبروك كده. قولون يابا قولون، ده قولون، اي واحد بطنه طلع قدامه شويه صغيرين كده ده قولون خلاص. انا مش بالكيلو يا قلبي، انا بالمقاس اكس سمول، بلبس بدل 46 سليم فيت، بنطلونات 26 27 28 يعني يوم ما يبقى البنطلون يعني، فخلاص ده اللي انا بعرف اقوله، ما اعرفش وزني كام اصلا، ما بقيسش وزني. زكا عز عامل ايه؟ مين اللي بيقول لسه عايش؟ اه لسه عايش، عندي حرقان ونتلات كهربائيه في القدمين كل ليله بعد النظام لمده 6 أشهر اختفى كل شيء. بالظبط بالظبط، اسال بقى، روح اسال الدكتور بتاعك انا عندي ليه تنميل في رجلي او شكشكه او حرقان او الكهرباء اللي بحسها دي، يقول لك فيتامين بي ناقص عند حضرتك، لازم انت عندك مشكله، دايما انت عندك حاجه ناقصه والحاجه محتاجها. انا فكرت عكس، هو الناس بقى مش فاهمه الكلمه دي، ووقفوا لي في كل حاجه يعني، حتى وقفوا لي في كل حاجه ماشي يعني. هما اجي اقول فيتامين د يقول لك ده مضر، هم حتى علموا الناس سواء صيادله ولا بياطره ولا دكاتره كلمه ورد غطاها، هم علموهم التوكسيستي بتاعه الاي والدي والاي والكي، ما علموهمش اصلا ده بيعمل ايه، علموهم ان هو يبقى قليل احسن يبقى كتير. هو ده ببساطه فيتامين اي ودي واي وكي، هم ده اللي علموه. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل الكوزماتكس والحاجات اللي بتتحط على البادي لوشنز والوش كلها زي الزفت. خلاص عشان نقفل الحوار ده، ما تلعبش ما تلعبش مع البيئه البكتيريه في جسم حضرتك بكيمياء. البيئه البكتيريه دي حضرتك، البيئه البكتيريه دي موجوده بين موجوده تحت ضوافر، موجوده تحت ضوافر حضرتك، موجوده في الجلد هنا وحتى في الجلد مختلفه من مكان للتاني. انا ما باخدش فيتامينز خلاص، انا ما باخدش فيتامينز، انا بقالي 3 4 سنين ما باخدش فيتامينز خالص، ما باخدش ادويه اصلا يعني. انا ما عنديش، وما باجي اسافر الحمد لله يعني، خلاص قيمة الدواء تشيل معاك شنطه فيها دوايين ما بقتش. والله حصل لك بقى الزبزبه الاذينيه، انا مش عارف هي برضو عندك كرونيك ولا باروكسيزمال ولا جات لك مرتين وخلاص ما جاتش تاني، انا ما اعرفش عندك ايه، بس معايا هتتحسن طبعا. خلاص استحمى بس بالميه، ما تستحماش بالصابون، انا الصابون ما بيجيش على جسمي على ايدي بس، وشعري بالشامبو مره في الاسبوع بالكتير، لكن غير كده لا، ما عنديش صابون، ما بيخش ما بيمس جسمي ولا تحت باطي ولا على رجلي، ما فيش صابون. حتى انا كنت يعني حصل لي جرح في رجلي من حوالي 3 شهور، شهر 3 يبقى 3 شهور تقريبا، لما كنت في الساحل لا كنت في المعموره، وحتى الجرح ما حطيتش عليه حاجه، لا لحد النهارده، وما تحطش عليه صابون برضه. بص حضرتك، موضوع السجاير ببساطه، هم لقوا فيه سرطان رئه وسرطان بروستاتا وسرطان مش عارف ايه، يعني بص العلبه اللي انا بشربها دي مكتوب عليها ايه؟ التدخين يسبب سرطان الرئه. هو ما يقدرش يكتب دي على الفراخ، حضرتك فاهم ليه ولا مش فاهم ليه؟ ها؟ يعني هو يتجرأ على السجاير ماشي؟ خلاص ده اتفاق عام، احنا كلنا بنكره محمد ده، فمحمد ده كلنا احنا بنشتمه، ما بنقولش فيه حاجه كويسه. خلاص؟ ليه؟ سهل ان انا اشتمه، مش هيأثر عليا قوي، لكن الفراخ تأثر، البيض يأثر، صادرات البروكلي والجرجير بتاعتي والخس كأمريكا تتأثر. السجاير مش هتفرق معايا، انت كده كده راجل بتحب الدماغ، فالسجاير مش هتفرق معايا قوي. علي عليها جمارك مفيش مشكله. بميه، الاستحمام استحمى بميه ايه؟ هو الكلام مش مفهوم، ما انت اسمك ووتر مان عراقي. انت اصلا بتاع الحته دي، انت مش انت ووتر ميه. ميه مبلوله. بالله بقى بشويه ميه. لا، النظام بتاعي ثابت. ديودرنت يعني ممكن وقت للتاني يستخدم ديودرنت، ما عنديش مشكله، لكن صابون لا. مفيش صابون يا بابا يتحط على جسمك على الفاضي والمليان، انتهى الكلام بقى. مش كل شويه لا ليه؟ عشان انت، عشان تستفاد. ما تقعدش تقول لي ليه لا، خلاص حط انت صابون. ببص هم اخترع الصابون بعد ما حطه على الايد لقى بيعمل دراينس، فقام عامل لك ايه بقى؟ لوشن. وبعد اللوشن في بقى حاجات بتتحط تاني عشان تعوض كريمات وحاجات زيوت عشان تعوض اللي انت عملته دراينس. يا حبيبي ما هو دلوقتي انت عالجت من جوه، يرجع بعد كده انت بقى عمال تحط بقى حاجات في شعرك وتحط حاجات على جلدك فانت عمال تهري. انت بتغير في بيئه بكتيريه، فكل شويه بتغيرها، بتغيرها بمضاد حيوي، بتغيرها بصابونه، بتغيرها انت فاهم ولا مش فاهم؟ فخلصت القصه، انت الميه كفايه عليك، انت جسمك ما انتش طول النهار قاعد تشح. انا ايدي فيها بالطول الوسخ، فبناء عليها اغسلها عشان بتحط بعد كده باكل بيها. لكن غير كده خلاص. لكن انت بقى عمال على اصل الصابونه بقى وديتول و99 و9 من 10%، مفيش حاجه اسمها صابون طبيعي، هو الصابون كله نوع واحد، زيت وحاطين عليه صودا كاويه. زيت كان زيت بقى قلي، كان زيت زيتون، كان زيت جوزة الهند، كان زيت جوزة الطيب، هو في الاخر هيتحط عليه لا صن بلوك بستخدمه طبعا. لا ده يا عم ده الشمس هنا هتموت يابا. لا بس خلي بالك، هو الصن بلوك انت بتحطه بارير فيزيكال، هو كده كده بيعمل طبقه عازله، انت فاهم قصدي؟ بارير فيزيكال، والوقت معين وبتغسله لحد ما تعدي من الشمس، اما انت هتموت هنا يا بابا. انت لو شفت النور لو نور هتلاقيني انا خدت لون برضو غامق. درسنا في صيدلية النسبة لما بتزيد يحصل توكسيستي. هو انت بس سمعت عن التوكسيستي بتاعت فيتامين دي، ما سمعتش ان المية ليها توكسيستي؟ ما سمعتش ان المية ليها توكسيستي؟ ما سمعتش ان الكالسيوم ليه توكسيستي؟ يعني ما سمعتش الحاجات دي اللي هي التوكسيستي؟ ما هو الحاجات دي لها توكسيستي ببساطة. يعني اشمعنى فيتامين د؟ عشان انا قلته. ما هو ما قالكش ليه المية فيها توكسيستي؟ وليه فرض عليك 4 لتر مية في اليوم؟ ما حدش رد عليهم ليه؟ ولا عشان خاطر جعلنا من الماء كل شيء حي؟ لا، انت لا بتعرف تفسر ولا ما تقعدش تجري ورا دي، ما تجريش ورا دي. جعلنا من الماء كل شيء حي، ده قصة مفروغ منها. احنا جعلنا كل شيء حي فعلا خلاص، فده مش معناه انت محتاج مية عمال على بطال. انت حتى يوم ما بتبقى على جلدك مية ولا على شعرك مية، ابسط واحد من الكوزمتكس يقول لك نشف جلدك شعرك وجلدك عشان ما ينشفش. الله، يعني ما كان وجود المية في هذه الاماكن غلط والفترات طويلة غلط، صح. مش دي هي اللي بتطر شعرك، مش اللي بتطر جلدك، انت جلدك وشعرك بتطرب الدهون. لكن معجون السنان طبعا عادي بقى. ما بصوا ما تكبروش الحوار كده، كده بقى حضرتك في مليارات مليارات مليارات كلام مفهوم، مليارات بكتيريا. واكيد السجاير ليها توكسيستي برضو عشان خاطر ما نهريش. هي السجاير دي حاجة مادة حرق، انت بتشم الدخان بتاعها. عملوا لك فيب بقى، وعملوا لك ايكوس، وعملوا لك كل ده هكس، كل ده هري بتلف في اي كلام. حضرتك سرطان الرئه، قال لك الحق سرطان الرئه يبقى من الدخان، يبقى من الدخان. يعني ايه؟ يعني مفيش اعتدال، مفيش حاجه اسمها اشرب اعتدال، هي اسمها اشرب معطش. مفيش اعتدال في الموضوع، اعتدال دي الله يرحمها، اعتدال الله يرحمها. بلاش الكلام المطاطي اللي هو كل شيء باعتدال. اصل احنا مسلمين معتدلين، الاسلام الوسط الجميل، اصل احنا في النص. بلاش العبط ده، بلاش العبط ده، كلمة ورد غطاء. العطش يولد كفر، ياك ترتاحي بقى، انت مستفز. كل شيء باعتدال، الله يرحمها اعتدال. ايه ده طالعين وعمالين نتكلم ونقول. ايوه يا باشا، انا ما فهمتش غلط، فهمت صح يا حمزه بيه، انا ما فهمت صح يا باشا. انا فهمت ان انت بتمدحني اما بتقول ان انا فيلسوف. عارف انا طبيب الفلاسفه، زي اسمه ايه الولا، اسمه ايه طبيب الفلاسفه الولا، اعتدال الله يرحمه وسكنها فسيح جنات الله. والله عبط يا استاذ، والله كلام عبيط بس يحترم. يقول لك مش 4 لتر ميه بس نشربها باعتدال. طب الاعتدال ده كام يا استاذه بقى؟ 2 لتر ولا كام؟ ما تفهمين اعتدال ارجوك. يعني انا طالع عشان خاطر يعني اصالح الناس واقول لكم لسان طيبين، ما تعصبنيش بقى. بلاش الكلام اللي هو الاستك ده، اعتدال اعتدال اعتدال. مقاستن انت؟ مقاستن يا استاذ جنى؟ حلو الاستون، حلو قوي، حلو جدا الاستون. بص بقى كلمه علاجه ايه، يعني كلمه علاجه ايه اللي بتتسال كل شويه دي؟ النظام. تبدأ النظام، تمنع الممنوعات، تبقى زي الفل بعد شوية صغيرين وخلاص. واستفاد، استفاد من الوقت أرجوك أرجوك. والله يا أستاذة أما، والله أنا راجل كنت قاعد رايق وبتاع، قاعد يقولي يطلع لايف عصل الناس الصيادلة زعلانين والبيطرة. طب البيطرين زعلانين ليه؟ ده البيطرين المفروض يبسطوا مني، ده أنا الوحيد اللي عرفت المعدة بتتحرك المكتر دي فيها كم معدة. هما ما قالوش، يعني ما طلعوش قالوا للناس هما 4 معدات زي ما الراجل ده قال. ده الوحيد، الدكتور الوحيد اللي طلع معايا لايف بيطري بالليل بعد ما طلع اللايف بساعه، اتصل بيا قال لي شيل اللايف، شيل اللايف عشان خاطر ما تاذيش. فيعني فبلاش هاري. شفت انت الناس كلها ساعه الجد يجيب ورا هو، لكن انت بقى يقول لك ايه واحنا هنقف وانت بتشتم الصيادله ليه؟ يا عم ما تعملش فيها بس صاحب نقابه، اهدى اهدى واعمل حاجه تفيدك. زي ما قلت لك كده، اطلع واسي الناس اللي اهاليها ماتت في غزه ولا في الحج، بدل ما تقعد بعد الواد طبيب الفلاسفه. لا انا من قبل الواد طبيب الفلاسفه، وانا المفروض تحبيني يعني. بص، هل اقراص الاشوجان ده تساعد على النوم وهل له اي اضرار؟ بص يا استاذه هاله، انا ما باخدش اقراص والنوم ما بيجيلي بنام. انا قاعد حضرتك من الصبح ما نمتش، ونزلت البحر وطلعت ولعبت وهزرت ورحت عملت وجيت وصاحي، هننام ساعتين ونقوم نشوف مصالحنا يعني، حضرتك فاهمني؟ فموضوع بقى هاخد الاشواجاندا عشان انام، لا شوفي حاجه تانية، العبي تريكو او كروشيه، العبي مع حد في العاب وكوتشين، اعملوا حاجه يعني، اقرا قران. انا مش عارف اقول لك يعني، مش عارف اقول لك يعني هوايات، لكن مش الاشواجاندا، مش دواء، مش علاج الأرق، مش دواء، علاج الأرق مش دواء. وطالما صحي ومفنجلة يبقى انت ده مش أرق، انت مفنجلة، ما تنامي، انت عايزة تنامي ليه؟ انا دخلت انام من شوية ما جاليش نوم، دخلت سألت الناس قلت لهم انتوا صحيين ولا نايمين؟ صحيين نطلع لايف، مش صحيين ننام وخلاص. اسمع موسيقى هادية. ما انا بص قاعد في اللوبي ورايا الشجر وبتاع، والصبح بص انا عامل لكم لايف الصبح فيديو، البحر ورايا هنا يعني، بص انا في ربوه ملاعب جولف ورا البحر على طول، هوريها لك الصبح الساعه 6، لان الساعه 7 بتطلع الشمس بقى تقورك، فانا 6 من 6 ل 7 بس اطلع اقول لك الكلمتين دول. بص بقى، انزيمات الهضم انا ما بديهاش غير اللي عامل تحويل مصادر، من الاخر اللي عامل تحويل مصادر مش التكميم كمان، اصل بتاع التكميم ده هتديله انزيمات هضم في المعده ملهاش لازمه، ده هقص تمام. انا ممكن ادي للمعده البيتين هيدروكلورايد، مش بغرض الهضم خالص، برضه بغرض تقليل الهستامين، مش عايز الهستامين يطلع في جسمك كتير بعد الاكل. بص، في ناس كده ما تيجي حتى اساله اي حد، قول له السمك بيعمل حساسيه منين، يقول لك اصل هو هيستامينوجينيك. البيض، الناس اللي بتسالني دايما على البيض تمام، اما بيجوا عملوا مره تجربه فجابوا شويه فيران، فعايزين يدرسوا الفيران دي بيطلع عندها شويه دلالات اثناء وجود جيوب الانفيه، فعشان يجيبوا للفار جيوب انفيه عملوا ايه؟ ركز معايا، يعني هو دلوقتي عايزين يقيسوا حاجات دلالات في الدم عند الفار اللي عنده جيوب انفيه، عنده التهاب جيوب انفيه. فقال لك طب نجيب ازاي للفار ده جيوب انفيه؟ حقنوا له زلال البيض اللي هو البياض في بطنه في البريتون ده اللي هو الغشاء الكفرنج للامعاء، وبعد 10 ايام عشان يتاكدوا ان جاله بارانيزال ساينوسايتس حقنوله في مناخيره، حقنوله ايه؟ برضه بياض، يعني عشان خاطر اجيب للفار اتاك اكيوت ساينوسايتس حقنوله بيض في بطنه، وبعد 10 ايام بوستنج دوز او يعني جرعه منشطه في مناخيره، اسمه ايه بقى؟ اوف البومين اللي هو بياض البيض حضرتك، اللي انت يعني كل ما تقعد معايا تقول لي هو ليه البيض ممنوع، وانا كمان اتهمت البياض، يعني هم اما جم اتكلموا قال لك كل البياض عشان ده بروتين، وسيب الصفار عشان ده كوليسترول، حاجه في منتهى يعني السطحيه والعبط. هتمنى بقى العبيط اللي قال كده يطلع بكره يقول هعمل عليك قضيه، العبيط مش فاكر انا عبيط فيه، اللي كان بيقول لك كل البياض وسيب الصفار، اعمل لي اربع بيضات وصفاره واحده بس لون لي بيها عشان ابلعب جيم، ما انت حمار وماشي ورا كابتن جيم حمار، يلا بقى اطلعوا بوتس الجيم بكره اقول لك ايه نطلع. ما هو احنا كده قاعدين هاري ورا هاري، مفيش بقى حد يقول لك ايه الكلام ده كلام دراساتهم هم يابا، هم بيعملوها كده. فمحدش يقول البيض ليه، في حاجات بتهيج جسمك كده، فانت ليه فاصل معدتك بقى معاك بقولونك عن بقيه بقى جسمك؟ لا جهاز المناعه ده اصل ده جهاز كبير ملوش علاقه بجهاز الهضم العبيط ده، اكيد بتكلم على وزاره الزراعه وزاره الداخليه مثلا، ما هو يا ابني هما الاتنين ماسكين في بعض. يعني انت بتبص بصت وزارة الزراعة للجهاز الهضمي، وبصت وزارة الداخلية للجهاز المناعي، واخد بالك ليه يا حبيبي؟ ما هما الاتنين في ام جسم واحد. حضرتك انت جسمك ده بصيتك ليه دي هنا انت حاسس فيها بالدونية وهنا بالاهمية؟ ليه شايف ان المناعة تستاهل ادوية وجهازك الهضمي يسكت؟ فانت ليه شايفه كده؟ ليه شايف ان دايما ولا ما يجيلك العيان بيبقى مشخص نفسه لك ايه؟ انا عندي عسر هضم. يا ابني ما انت بتدفع حاجات ما تتهضمش اصلا، فلازم يجيلك عسر هضم. امال هيجيلك ايه؟ يعني تبقى مسائله معاك ازاي؟ ما انت بتاكل كابوتشا وبروكلي وحاجات، يعني حاجات كبيره كده حضرتك، مش مناسبه لسعادتك. القولون حلو الجهاز النظامي. شوف انا سالت كام مره النهارده، شفت قالت لك البيض بيسد مناخيري. شفت انا سالت كام مره النهارده علاج الرفرفه الاذينيه، علاج القولون التقرحي، علاج الصرع، علاج الفايبروميالجيا، علاج الضغط العالي، علاج السكر، علاج الكبد الدهني، السلس البولي عند الاطفال، المشاكل الجلديه، الاكزيما، ضعف السمع الغير مبرر، التهابات الاعصاب الطرفيه، كل ده كان ردي واحد بس نظامي. ما قلتلكش بقى زود كذا ولا حط كذا، ما قلتش. اللي بيلعب جيم وعايز يعمل عضلات ويبقى راجل شريدد نظامي برضو. يعني انا ما هرتش كتير، كلمه واحده ومن يوم ما طلعت بقولها نظامي بس. ايه الصعوبه اللي في كده بقى؟ يعني ليه لف ودوران؟ ما غيرتش كلامي من يوم ما طلعت. بص حسب بقى طريقه العمل. انا اكلت كبده هنا الحمد لله، مكلتش حمام، كلت سمك عدة، بس السمك البحر غير برضو. يعني هو السمك بصراحة يعني ما تاكل وقار وقاروس طالما البحر الأحمر، غير ما بتاكله انت طالع من ترعة المحمودية برضو. يعني في نظام يا حبيبي، في نظام اسمه نظام الطيبات، ادخل شوفه. نظام أكل، نظام تغذوي، نظام يس كلمة واحدة، نظام الطيبات بس. ده العلاج. مش هتسأل العلاج ايه؟ ده السؤال، ايه العلاج؟ اكزيما، ارتشاح، يعني انا هسألك. بص هقولك على حاجة، النظام موجود كامل في كل حتة، وهنا موجود على الصفحة، هتلاقي موجود الطيبات جت منين، اقراها، اقرا يعني افهم القصة ماشية ازاي. صعب عليا ان انا كل لايف اقوله، صعب، انا بطلع لايفات عشان اقدر اتكلم في جديد، اتكلم في موضوع شائك، افسر حاجه، لكن اتكلم كل مره اطلع بقى اقول ممنوع الدقيق الابيض والصودا والخضار والبذور والقشور صعب بقى، صعب. ترعه المحموديه هتزعل. بصي شفت بقى، خلاص ترعه الاسماعيليه، خليه اسماعيل مات خلاص. لا مش طالب كميات، كلي حضرتك لحد ما تشبعي ببساطة، الفريك يعدي بس مش كل يوم. حصل لوستين مع سابه الدقيق الابيض. على فكرة انا اول حالة جات لي كان اسمها صفاء، جات لي كان عندها 37 سنة، كان عندها التهاب لوستين والتهاب حصوي زي ما حضرتك بتحكي كده، انتهى بعد اربع خمس ايام. لا الفايبرمالجيا ليها فيديو لوحده، حضرتك روحي تتفرجي عليه. احنا عالجنا الفايبرمالجيا، دخلنا في 2500 حالة خلاص. فايبرمالجيا بنقعدش نتكلم، التندر بوينتس دي كلها بتروح بعد شويه. انت هيبقى فاضل لك شويه حاجات ميكانيكال بقى تشتغلها بنفسك. لا ازاي العصب الخامس؟ لا لا لا لا، نظام عالج العصب الخامس هو ابو العصب الخامس، دغري وسك. بص حضرتك عشان خاطر هنتكلم، بص ببساطه عشان خاطر اتكلم كل عصب لوحده يبقى انا هعيد الكلام. اصل انت انا بص، كل الاعصاب طالعة بنفس الشكل بس كل واحد بيقضي وظيفة. فانت حضرتك مثلا لو احنا افترضنا الدماغ دي هي دي السنتر، دي السنترال نيرفس سيستم، والنخاع الشوكي هو ده السنترال نيرفس سيستم خلاص. ده النخاع الشوكي، يبقى انت دماغ ونازل منها الديل ده كويس، ده السنترال نيرفس سيستم. اللي طالع منه الضيق واللحوم غلط والسجاير مش غلط؟ لو ده السؤال مباشر كده خلاص الاستاذ ام محمد سمير لو ده سؤال مباشر ليا كده، الدقيق غلط ومش اللحوم اللحوم البيضة غلط والسجائر صح؟ اه مش ده سؤال؟ انا جاوب ما تسألش بقى سؤال تاني خلاص اتفضينا بقى يعني اتفضينا يعني. بص هقولك على حاجة، لو احنا قلنا السجائر وفرضا فرضا فيها 100 ضرر باعتبار يعني ان هي دخان يعني وسط الهواء النقي اللي انت بتشمه ده ماشي فيها 100 ضرر، الدقيق فيه 100 مليون ضرر، بقيه الممنوعات فيها 100 مليون ضرر. لو السجاير ليها ضررها على الرئه مباشره اهو 100 ضرر، ده افتراضا انها مضره على الرئه 100 ضرر. الدقيق والبيض واللبن والممنوعات اللي انا حاططها بتضر الرئه قد السجاير 100 مليون مره. يعني حط 6 صفار كمان قدام عيوب السجاير عشان خاطر ما نخشش في تفاصيل بقى كتير. خلاص إيه هيطلع يقول لك بقى الراجل ده اللي منع الميه ومنع الخضار وسمح بالسجاير الالكترونيه والسجاير العاديه كلام يعني سفسطه بصراحه. ايه بنرد عليه؟ احنا كبار كبار قوي يعني. ماله الاي دي اتش دي؟ طبعا يا بابا بيتحسن، احنا معانا حالات كتير قوي دي اي دي اتش دي واوتيزم الحمد لله. يا استاذتنا على فكره التركيز بيزيد عندهم جدا والاي كونتاكت بتحسن عندهم جدا وسلوكياتهم بتهدى جدا. الاجيتيشن السيجاره مش ليه حضرتك انت مش هتخش غير لما السيجاره تخلص ولا ايه يا خالي؟ الزبادي والبيض لا. بص كان عندي حموضه عملت تكميم خفت وفترة وصار عندي كورونا، بعد الكورونا الحموضة بقت رجعت تاني. يا ابني التكميم ده يساوي حموضة نوتيلا وسجاير وسكر بس. هيقول لك ده الدكتور بتاع الحاجات دي ماشي. بص واحد بيسأل سؤال بيقول ازاي اضخم جسمي ازود عضلات، هو انا هل لازم اكل سعرات اكتر؟ مفيش سعرات. انت حضرتك اما تيجي تلعب رياضة يعني، انا بص اليومين بتوع المية هتقيد بتطلع من المية تاكل اكتر، ما هو انت جسمك بيطلب بقى. ما احنا لا ناكل حتى نجوع، ما انت هتجوع يا ابني. ما هو اللي بيلعب لو افترضت ان انت مارست اكسرسايز اكتر من اللي انت متعوده جسمك هيطلب. العيال الصغيرين ياكلوا اكتر مننا لان هم بيعملوا فيزيكال اكسرسايز اكتر مننا فبيطلب اكل اكتر. انت فاهم قصدي؟ ده ببساطه ماشي؟ ده ببساطه. لا المانجا مش معانا. فانت اللي بيلعب جيم، اللي بيمارس رياضه، اللي بيعمل فيزيكال اكتيفيتي اعلى من اللي حواليه هو كده كده هيطلب اكل فياكل اللي احنا مسموح مننا اكتر. تمام. الفاكهه المستحبه او يعني انا هقول لك على حاجه، انا اليومين دول مثلا انا مش من اكل الفاكهه قوي تمام، بس كلت باكل تين وباكل مربى التين. يعني بص انا هقول لك على حاجه، انا باكل المربات اكتر من الفاكهه اتسل ماشي. ماما متبهدله من كتر الادويه والبيض والخضار قسما بالله، الخضار والبيض والست في الانعاش. هقول لي طيب انا هرد اقول ايه؟ والله انا نصحت، واللي شايف ان ان ان ان ان سبب الذبحه مش من البيض شايف ان هي بالعامل الوراثي هو حر. اللي شايف ان ان الطبق المحشي اللي دخلت عليه الوليه بالليل مش هو سبب الوفاه، وشايف ان ان ان ان هو فوت جرعه دواء الضغط هي سبب الوفاه هو حر. هو كل واحد حر ببساطة يعني. انا ما باكلش اكل سخن خالص، اكلي كله نص نص يعني اقرب للبارد كمان، ما باكلش الاكل سخن خالص. انا طبيعتي كده ما بحبوش كده. وبعدين جسم حضرتك بص بص بص، الاستاذ عيشة بتقول لك منجاية واحدة، هي انت حضرتك هتجربي المنجاية وهتعرفي اللي هيجيلك حرقان بول والتهاب مهبلي وافرازات وحموضه يومين وجسمك هيهرش. طب ليه؟ ما هو ده استامين ريليز. هقول لسعادتك ايوه عضلات المساجين اللي بيعملوا تمارين طبعا طبعا بتكبر طبعا، والعيال اللي في الجيش بس عيال في الجيش بتبهدلوا قولونهم بكسور بجروح بحاجات بامراض مناعيه باكزيما بتنيات، ده في سنه الجيش بس. ليه؟ بيقضوها عيش وعدس فبيطلعوا من خلصانين من عند طبيب الفلاسفه كلنا. لا طبيب، مش طبيب بس، لا ده طبيب الفلاسفه يعني مش طبيب بس. يبقى احنا النهارده قلنا قلنا للناس ما تزعلش، ده مبدئيا مش عايز حد يزعل مني على الفاضي، احنا في ايام مفترجه والله، يعني في ايام مفترجه والدعوه فيها احلى من العبط ده. ماشي، مش كل واحد بعدي في الشارع يعني انا هيتشتم في قفاه فيزعل مني، ما تزعلش، مش انا مش عايز اشتمك اصلا، مش قاصد يعني. بصي الفاكهه، بصي التين، الخوخ، المشمش، الموز على استحياء، ايه تاني، الجوافه طبعا، الحاجات دي، التفاح لو اتعمل كمبود، لو التفاح اتعمل كمبود خلاص. خلي بالك برضو، بص انت تدخلك مع الاكل قبل الاكل ده مش كله غلط، عشان ما يفهمكش ان الطبيعه اللي هي الصافيه هي اللي شايله لك حتى ربنا سبحانه وتعالى جه على الفاكهه وقال لك ايه؟ قال لك تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. يعني الفاكهه خدت، انت خدت منها السكر. قلت سيده مريم العذراء ربنا اما امرها بالهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، كلي واشربي. كان جعل البرقوق. ماشي، بس انا ما بخلطش فاكهه مع بعض، انا ما بخلطش فاكهه مع بعض، مش نوعين فاكهه مع بعض. خلاص، ايوه، ما الانسولين مش هيعلى مع السكر. ما هو انت ما فيش فاهم ليه السكر عمره ما يعلي الانسولين، اللي بيعلي الانسولين حاجات تانية. يعني اللي هيعلي الانسولين علبه الزبادي، تفاح الكمبوت ده اللي هو بيبقى عامل زي المربى، يعني الطبخ، الطبخ اتحط مع سكر والطبخ. العنب برضو الاحمر شغال، الاخضر لا، اي حاجه خضراء شدها من قدامك. ما هم بقول لك الافوكادو والكيوي والحاجات اللي ده دي ما تتاكلش، دي كل الاخضر ده ما يتاكلش، والبتاع اللي هي اللي هي القشطه بتاعت عبد الهادي دي ولا اسمه ايه، الفاكهه اللي هي لونها قشطه دي البيضه دي، لو عرفت تصفيها تمشي. بس انا ما باكلش الفاكهه غير مره كل 15 يوم. لا، الشيبس شغال طبعا، الشيبس من ضمن الاكلات اللي انا بحبها يعني. يعني انا باكل البطاطس دي وانا مطمن، مقليه في الزيت بقى متهدرجه. لا، البرتقال طبعا مضر، مش كويس. الناس ما تخشش بقى تسال اسئله يعني اللي هي ايه لسه بقى، لا البرتقال لا لا لا لا لا، دي حاجات دي اتقفلناها من المره اللي فاتت، من زمان، من 4 سنين. بطيخ بقى والشمام والبرتقال والكلام ده، لا لا لا، مفيش حاجه اسمها حاجه بتخدم حاجه. التفاح يتقشر ويتعمل كمبود لو هيتاكل، كمبود اللي هو كمبود يتعمل كده في السكر ويتعقد فتطلع منه انت حاجه شبه العجينه كده، بس ما بتبقاش ملزقه. اه طبعا، الفاكهه الخضراء والبرتقالي دول لا طبعا، بس بالمشمش يعني بره الكورد. الماتشا والمورينجا والكلوروفيل رايي فيهم هكس، هكس بقولك الهكس، بس بقولك الهكس. يعني انت حضرتك في شنطه وترميهم، واحد بص ده بياكل بطيخ ماله يا جهبذ، لا خليك انت في اللي انت فيه بقى، روح اشرب بطيخ وكل جبنه بيضة. واحد بيقول لك ماله البطيخ يا جهبذ العلماء، بص بيقول لك ماله البطيخ، ما مالوش يلا، روح كمل بطيخك عادي، تاكل جبنه بيضة وبطيخ. ماشي، وبقابلني بقى في رعايه جيم في التخصص. هو يلا تبطل بطيخ، اشتغل بطيخ عادي. ماشي، اللي انا قلت لك اهو، ما توجعش دماغي بقى. مش حاجه اسمها نقص حمض المعده، المعده حمضها ما بينقص، المعده حمضها ما بينقص، المعده حمضها ما بينقص، ادي قلتها 10 مرات، المعده حمضها بينقص في حاله واحده بس، اما حضرتك بتاكل اكل غلط، او مش بينقص هو بيعافر وما تشرب ميه كتير يبدا حمض المعده يزيد. هقول لك على حاجه، بص الناس اللي بيجيلها ضربه شمس بترجع ليه؟ الناس اللي بيجيلها ضربه شمس بترجع ويبقى عندها يعني مش بترجع بس، بتميل من للقيء وترجيع وقولونها بيتنفخ. ليه بقى الكلام ده؟ ما قلناش كل ولا مش واكل، احنا ما قلناش كل ولا مش واكل. خلاص، هو حضرتك انت حاطط رجلك كده في الشمس والشمس قامت حرقاها، هتلاقي معدتك وجعتك. ليه؟ هيستامين ريليز. حتى السان ستروك، يعني المفروض انت خدت ضربه الشمس يعني اتلسعت فدرجه حرارتك بتعلى، ايه اللي يخليك ترجع؟ مش فاهم. هيستامين. الهيستامين بيعمل اكشن ابن لذينه، والكلام ده اتقال سنه 1948 مش النهارده. يعني قالوا الشك اللي علاقه بالهيستامين، السان ستروك اللي هي ضربه الشمس ليها علاقه بالهيستامين. هوا صوت هوا مش مطر، لا هنا مفيش مطر، هنا درجه الحراره الصبح 50. الناس اللي ماشيه على نظام وبيجي لها صداع او دور برد وعايزين ياخدوا بنادول ما موافق، بس ما يعني بلاش غير البنادول، كفايه بنادول بس يعني. ماشي. السكر ما بيعليش الانسولين، وده استاذ ابو صالح اللي انا بقوله. خلاص، اكتر حاجه بتعمل انسولين السبيك سريع. ده يعني ايه السبيك سريع ده؟ مش فاهم يا حبيب قلبي. هم لحد النهارده مش عارفين مشكلة السكر في ايه، هل هو من ارتفاع الانسولين ولا ارتفاع مستوى السكر. انا جيت قلت لا، مش ارتفاع مستوى السكر، من ارتفاع الانسولين. قالوا لا، طب السكر هو اللي بيعلي الانسولين. قلت لهم لا، مش السكر اللي بيعلي الانسولين، انا بديك سكريات اهو ومع ذلك بتخس، يبقى انسولينك اتطفى. خلاص، يبقى انا بديك سكر وبتخس عليه، بديك سكر والكبد الدهني بيخف، بديك سكر وشعرك بيطلع، بديك سكر وسكرك بيعلى والكلى بتخف، بديك سكر وما تيجي تاخد عينه مش عارف مين تلاقي الورم بيقل، بديك سكر وهكذا. فحضرتك انت القصه بقى ببساطه كده، السكر ما كانش السبب اللي هم قالوا عليه، وده اللي انا قلته وحذرت. قلت لك انت ما يبقاش عندك التهاب وتروح تقيس السكر، ما تعكس الامور. انت من بعد ما عينيك زغللت من طفح الزبادي وعلى الورق العنب اللي انت كلته من حبه، فعينيك بتزغلل. كلت طبق عدس اصفر فعينيك زغللت، وتروح تقيس السكر. طب انت كلت ايه فيه؟ ما كلت السكر يا بابا. انت هيكت الانسولين على عدم وجود سكر اصلا، ببساطه كده. خلاص، فانت عايش حياتك كلها كده، انسولين بيطلع اوفر دوز ويرد عليه الجسم تاني يقول له لا احنا عايزين سكر. يبدا في الاول يدور على المخابئ، فين النشا اللي هو متخزن، يدور على الدهون، يلاقي الانسولين قاعد له بالمرصاد قافل عليهم، يكسر حاجات تانية بقى، والحاجات دي انت في غنى ان هو يكسرها، يكسر هيموجلوبين ما يكونوش اصلا، يكسر كولاجين، يكسر البيئه البروتينيه بتاعت عظم حضرتك ويكون جلوكوز. الله، هو انا الكلام ده قلته ألف مره يا اخوانا؟ ابعدوا عن كلمه سكر. السكر ما هوش سبب لامراض حضرتك، السكر هو الشاي مع السكر، ما فيش شاي اصلا، سكر بس. فانا هقول لك على حاجه، انا هنا في الفندق عشان خاطر ساعات ما بلاقيش حاجه حل بيها في المكان هنا، بكاوي السكر الصغيره دي بقصها من فوق واشرب، باكل السكر اللي هي معلقه دي، اخد لي 5-6 وانا قاعد، اوفر على كبدي بقى الجلوكونيوجينيس، انا بديك سكر جاهز اهو وخلاص. ما تساعد نفسك يا ابني، احرق دهون على طبق السكر زي ما انا قلت قبل كده. يا جماعه، انا الكلام اللي قلته متايد بكلام علمي، فالناس اللي داخله على الدنيا جديد يا ريت ترجعوا للايفات سابقه، الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله والاسبوع. منى ايمن، خايف اسمع كلامك مش عارفه ليه. جوزك السبب يا منى، جوزك هو السبب اكيد، جوزك هو السبب. بس الطماطم في كل الاحوال هي كده كده مجنونه قوطه. ماشي، انا معايا سكر، هنا اقطع سكر واشرب سكر، اسيب في السكر الابيض انضف ما انتج البني ادم. اقول لك على حاجه، بص، ما ينفعش يا حبيبي حكومه تيجي في ساعه رمضان وتقول لك انا هستورد 1000 قصدي اسمه ايه؟ قالوا كام؟ مليون طن سكر، مليون طن يعني 1000 قدامها 6 يعني مليار كيلو سكر، وهو مضر. يعني انا حضرتك يعني امال انت لو هو مش مضر كنت عملت ايه يعني؟ يعني كنت هتعمل فينا ايه؟ ما تجيب مليار كيلو من السم الابيض، يعني مليار كيلو من السم الابيض. ماشي، ف البحر لا ما بنزلش البحر بدرا. ليش منع الشاي؟ ما بحبوش، ما بقول انا لما بيجي لي عيان بيقول لي كده بقول له ما بحبوش. يا عم انا اللي عامل النظام، فانا اللي انا بحبه حطيته في النظام، واللي ما بحبوش رميته من النظام وخلاص ببساطه يا عم، من غير ما تضايق نفسك يعني. هو بتاع كيتو حد قال له انت عامل كده ليه؟ يعني حد قال له ليه انت مانع الحاجات دي؟ ما هو مانع العيش والرز صح، وبياكلك زبده على القهوه، وبيديك بيض بالبروكلي مقلي، حد قال له بتعمل القرف ده ليه؟ ما حدش قال له. انا بقى قلت كل حاجه، تخيل حضرتك قلت كل حاجه والناس مش عاجبها برضو، يقول لك الراجل ده ضد العلم. يخرب بيت امك، هو انت عارف ايه العلم يالا عشان تعرف ضد العلم ولا لا؟ لا، العلم تسمعه من علماء، يا تقراه في كتاب مش نصايح. العلم يا تسمعه من علماء يا تقراه في كتاب. لكن اتفقنا احنا بقى ستة دكاترة قاعدين مع بعض وطلعنا قلنا السكر سم؟ لا لا، الحكومة استورت عشان الطلب، والطلب ده ليه؟ ها؟ ما ده اللي احنا بنقوله، ده سلعة استراتيجية. بصوا كان في مسلسل اسمه علي الزيبق بتاع اسمه ايه ده؟ انا الوحيد اللي بتهاجم عشان انا الوحيد القوي، ببساطة يعني انا الوحيد اللي بتهاجم عشان الوحيد القوي، الباقي كله هما شايفينهم فنانات داخلية ما بيردوش على حد هم ولا بيبصوا له. الصيدلي ده على الولا بتاع خريج العلوم ده على البنت بتاعت السنان دي ليه؟ هما دول مش اخويا ومش هغيروا حاجة في حاجة، يعني مش مغيروش حاجة اصلا في حاجة، ده حرفيا خلاص. فانت اما تيجي تطلع لهم انت بقى راجل دكتور جامعة وهديت المعبد على اللي فيه، فقالك لا ارفضه، ماشي موافق، فصلناه، فصلنا الراجل ده من الجامعة. عملت ايه بعد انت ما فصلته؟ ولا حاجة. وصلت لايه بعد ما فصلته؟ ولا حاجة. عرفت تغير ايه من اللي هو بيعمله في الارض الواقع؟ ولا حاجة ببساطة. فعشان كده هما محدش هيهاجمهم دول، هما دول شايفينهم بص ملابس داخلية متعلقة على حبل غسيل. الواد ده كريم على الواد ده علاء على الواد بت دي دعاء على الواد، مش مهم، دول مش مهم ما يتكلموا. لكن بقى بتاع فاروق الفيشاوي خلاص. في حلقه طبعا هم جايبين المماليك هم اللي بيحكموا مصر، واحد سرق قمع سكر، قمع سكر دخل فيه السجن، قالوا لا قمع السكر ده ايكوال الخديوي، ايكوال الخديوي. فمعنى كده ان كلمه سلع استراتيجيه، يعني انت لو ما ربطتش الاقتصاد بالسياسه بالعلم بالفلسفه بالطب يبقى انت شغال بالهاكس يا حبيبي. الدقيق لانه الكلمه دي حلوه عصام يا مشالي، كلمه الدقيق عشان ده بيعمل العيش اللي هو اصل الشعوب، ما فيهاش هزار. انا بسال السكر، هي الحكومه بتستورد الدقيق عشان هما من ايام يوسف عارفين ان القمح فيه كل فيه كل الاغذيه. ما ينفعش امه تقوم من غير قمح. خلاصه الكلام، اتلعب فيه بقى ما تلعبش فيه مش قصتي، هو القمح اصل الاصل اللعبه كلها، الحبوب اصل اللعبه كلها، رز وقمح انتهت. فما تيجي بقى تقول لي خلاص مش عارفين هم يقولوا عليه مضر يا ابني، لكن هم قالوا على السكر اتسلف مضر، مضر جايبه ليه بقى؟ مستورده ليه؟ بقول لك في المسلسل اللي هو الراجل سرق القمع البتاع السجن، قالوا القمع ده يعني الخديوي قمع السكر. فما فيش ما غلطش في الفنانات الداخليه، حاضر. المرحوم كان بيلبس فانيلا واخد فيها رصاصه. مش هتكلم يا عم لحسن بكره كوتونيل ترفع عليها قضيه، انا مش ناقص قضايا. حتى البيت الشعر ده لما كتبته انا وان كنت الاخيره زمانه لاتي لما يستطيع الاوائل، قال لك الاخيره بالفتحه مش الاخير، صح؟ وهم عندهم حق، بس ما تسبتش ما تسبتش برضو حتى دي التعليق فيها، بس هم صح، هم اصابوا الاخيره لانه ده خبر كان منصوب انه مفرد، فمنصوب بالفتحه الظاهره، ما ينفعش اكتب عليها الاخير واحط عليها ضم، ابقى غلطان. فهمت الفكره؟ فاللي انا بحكيه لك النهارده، بطاطس محمره ممتازه. انا بقول لك ما باكلش بطاطس محمره بيوريه بالزبده مشويه وعليها زبده، كله عظمه الحمد لله ان موجود، يعني موجوده قدامنا خلاص. الجينات ملهاش علاقه، وده اللي انا قلت لكم النهارده بخبرتنا البسيطه شويه مع الاجانب اللي انا قلت لكم عليها. ما فيش جينات، مش حاجه اسمها جينات، احنا كلنا المفروض بني ادمين زي بعض، هومو سابينز. اختلاف في الضئيل في واحد من 100 من 10 في ال1000، محدش يعمل تكميم يا شيماء، خلاص خلاص هنعمل حلقه الالزهايمر مره. المهم بس ان انا اتكلمت معاكم كلمتين انا كنت عايز اقولهم، المايونيز لما بيكتر بيضايقني. صح صح برافو عليك. ما هو قلبه من في بياض. فيعني بصي الحاجات اللي انا سمحت بيها مش هي منظمة الصحة جرمت السكر الدكتور مش قادر تمنعه لمجرد انه مادة غذائية. لا يا حبيبي هي مش قادر تمنعه اصلا، مش قادر تستغنى عنه. انا هفهمك القصة، هي مش قادر تستغنى عنه يا ابني. ما انت ما تنفعش تجرم حاجة ما يقدرش يكتب على السكر مضر. والله ما يقدر يكتب عليه مضر، ما يقدرش ما يقدرش. اقتصاد دول يقع، ولا الفراخ واقتصاد الدول يقع، ولا البيض اقتصاد دول يقع يا حبيبي. في حاجة اسمها بورصة الدواجن سمعت عنها؟ مفيش بورصة السجاير بقى، فاهم القصة؟ مفيش بورصة يعني، انت فاهم في بورصات معينة دي توقع دول. انت شغال في الفراولة حضرتك والخيار، انت بتصدر فراولة بالمناسبة وتفاح، مصر بتصدر فراولة وتفاح بس، الباقي كله انت شغال. مفيش امراض جينية؟ اه طبعا جيناتك. اقول انا اقول اصل انا وارث من ابويا الكرش. طب والانجليز ده وارث من امه بقى ومن ابوه برضه. طب ابوهم وامهم وارثين منين؟ يعني انت عايز ترجعنا احنا اصلنا كرش، احنا اصلنا كرش. طب اللي ورث الضغط هيورث الكرش؟ وطب اللي ورث السكر هياخد الغوايش ولا ولا ولا ولا مدحت الموع مدحت خد الغوايش ولا مين؟ مين اللي هياخد الغوايش؟ ارجوكوا يعني خلي الكلام السطحي ده. يعني هم خلاص ضحكوا علينا سنين، بس خلي بقى خلاص احنا كبرنا وفهمنا بقى ده كلام سطحي. ما يقدرش يمنع السكر. اقول لك على حاجه، ده السكر بيستخدموه في الخرسانه. اسمع اسمع اسمع اسمع، ودي دراسه عاملينها في امريكا دراسه وفي السعوديه دراسه. اما يجي ينقلوا الخرسانه من مكان للتاني بيخلطوا معاها سكر بيقلل تماسك الخرسانه لحين الوصول لمكان البناء، وبعدين بيزود صلابتها بعد ما ينشف. السكر لو نزعته من الكيكة يتحول عيش. يعني الفلافينس والفراغات اللي بيعملها السكر هو ده هو ده هو ده هو ده الاكشن بتاعه، بيلف حوالين مولوكيول المية ويخليه متباعد. فالكيكة لو شلت انت منها السكر تلزق في بعض، تلزق في بعض، ما تبقاش فلافي، ما تنفش معاك كده. ادي السكر يا حبيبي، ادي السكر اللي انت بتقول مش عارفين نمنع ولا نمنع. لا يا حبيبي السكر مش هتمنع. السكر اكتر حاجه انت نسيت. الله يبتلي العباد والانسان بلا مبتلى ومعذب، انت لا تملك النفع والضر. طب ايه علاقه ده باللي انا بقول؟ وانت يا ابني مش، طب خلاص خليك على وضعك. مش انت بين مبتلى ومعذب؟ مفيش واحد مرتاح يعني، بين مبتلى ومعذب بس دول. يعني اذا مرضت فهو يشفين دي مش موجوده، احنا مبتلى ومعذب بس. اكتم بقى اكتم بقى عشان كلامك ما عجبنيش. ماشي يا ابني اطلع من دماغي بلا بروفيسور. كل واحد كاتب لي البروفيسور والدكتور، لا اوزن كلامك قبل ما تقول. ما بنحبش الهاري، الكلام ده اسمه هاري. سمعت يالا؟ اسمه هاري. عايزين احنا طالعين نصلح الناس مش طالعين نزعل الناس. فعشان كده اللي هيقول كلمه دعواتك ليه؟ انا خلقت الغوايش وانا بعمل عمليه، يلا بالشيف. ماليش دعوه خطر على مين، على اطباء، على صيادله، على شبكه مصالح، انا ماليش دعوه. انا كلامي وصل واتطبق واتعمل بيه واتسرق واتعدل فيه واتعمل فيه كل حاجه. خلاص يعني اتعمل فيه كل حاجة. فخلاص احنا النهاردة اللي جاي بتاعنا اعتقد اتمهد اكتر، وهم نقلوا الكلام خلاص يعني بدأوا يرددوه. في واد بلغد كده طلع يتكلم على التكميم، اسوأ عملية. انت عرفت منين يا لنا اسوأ عملية؟ انا اللي قلتها والكلام، انا الوحيد اللي قلتها نصا كده، محدش تاني قالها. هاتلي واحد قالها قبلية يعني، قال اسوأ عملية، قال اللي عملها هيتجرم، قال انها جريمه في حق البشر. انا الوحيد اللي قلت الكلام ده. بص بص بص، سكري دهون ثلاثيه 800 مش عايزه تنزل. ده اعرف الراجل ده بيخف بالمناسبه، انا مش هو مش على النظام بالمناسبه، هو ده مش على النظام، بس بيقول لك دهون الثلاثيه 800. هو ما بيعرفش يقيس دهون ثلاثيه يا استاذ على فكره. سكر الابيض يا بابا، سكر الابيض، سكر بتقول لك سكر بتاع الشاي، سكر الابيض، سكر الابيض افيد وانضف ما صنع البني ادم. مش كل حاجه الانسان لمسها بوظها، انت فاهمها كده، الانسان عمل العربيه فخبط الناس فعشان كده هو كلب يسفك الدماء، لا الانسان دخل في عمل مواد مسرطنه. يا حبيبي انا عايز اقول لك على حاجه، تلات ارباع المواد الحافظه اللي انت فلقتني بيها كل شويه جايبينها من الخضار، وجايبينها من الخضار عشان خاطر الخضار هو الخضار بيبقى فيه مواد بتحافظ على نضارته، زي البنزويت، البنزويت صوديوم مثلا، ماشي، زي النايتريتس واللي هريني بقى، ويا جماعه والمواد الحافظه النترات والتانيت اللي هما اللي هو اسمه ايه، الجلوتاميت صوديوم، ده المونوجلوتاميت صوديوم اللي هو قال لك بقى ده بقى الماده الحافظه اللي بتعمل ادمان. بص الكلام العبط يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها ادمان في اكل، مفيش حاجه اسمها ادمان في اكل، هي القصه كلها ببساطه، انت بعد ما بتاكل الدقيق والحاجات دي، مفيش عصير قصب هنا في الغردقه، مفيش في الغردقه عصير قصب، بعد ما تاكل الحاجات دي جسمك بينشف، جسمك ايه بينشف، فمحتاج هو من بره تعويضات، انت عامل زي ما بتاكلوش، انت بتديله حاجات تعمله التهابات بس ما بتاكلوش، فجسمك بيجوع وبتاكل تاني، بيجوع مره واثنين وثلاثه وعشره، ده غير الوجع اللي موجود في بطنك، ماشي، مفيش علاقه للسكر بتسوس السنان، اللي بيدوب في الميه يعني لا سكر ولا ملح يبوظوا سنان، ده بيدوب في الميه يا قلبي، يعني انت بعد ما تاكل كيلو سكر تقوم بلع شويه ميه تكون خلصتهم، لكن لو الدقيق لو ملوخيه لازقه في سنانك مش هتطلع، فهمت القصه ولا لا؟ بس هو البتاع فصل اللايف فصل على الفيسبوك عشان مفيش قصب في الغردقه، والله اللايف فصل على الفيسبوك عشان خاطر الشحن خلص، فاحنا هنقفل بقى النهارده، لو قدرت اصحى بدري على الستة كده، والله قدامنا شوية وقت قليلين، ماشي، نطلع لايف نكمل. لا انا هنزل بقى خلاص، انا خلصت اجازتي بقى، انا يعني هبدأ شغلي من السبت ان شاء الله، بس فانا كنت طالع النهاردة صالح الناس عشان بس زعلانة في الايام المفترجة دي، ولو بتدعوا لنا بدل ما يدعوا علينا ويقعدوا يخبطوا فينا على الفاضي المليان، بس وخلاص، واتمنى يعني نكون النهاردة يعني كان دمنا خفيف عليكم وخلاص، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، واكيد هشوفكم تاني، ادعوا لنا وتمسكوا واثبتوا، النظام سهل تطبيقه سهل من اسهل ما يمكن، ولو انا شايف ان في حاجه صعبه او محتاجه تعديل كنت قلتها، ثبتنا وعلى الراي، ثبتنا على الراي ده بيدل على قوتنا، احنا راينا ثابت من اول ما بدات اتكلم، ما غيرتوش، اتحاربت واتشتمت وما غيرتوش، فرض نفسه وانتشر الحمد لله، انتشار ما كنتش متخيله في الوقت القصير ده، سبقت اجيال كانت قبليه بكتير، وناس كانت ظهرت قبليه بكتير، واتكلموا في مجالات قريبه من كلامي، ما حدش قال كلامي بس يعني اتكلم قريب من كلامي، لكن ما غيرناش كلامنا بقى، الحمد لله الحمد لله، فاشكركم وخلاص، عشان خاطر التاني فصل في الفيسبوك، قطع شحن يا مريت، قطع شحن، اشوفكم على خير، لو عشان خاطر المنظر نفسك كان اوريه لكم الصبح، ممكن اوريكم المنظر كده قبل ما اتحرك، اشوفكم على خير ودعواتكم، واستودعكم الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير، هعمل لكم، بصوا اللي انتوا عايزينه اكتبوا، انا هحط لكم بوست اكتر حاجات عايزين، وسلمي لي على جورج يا مريت، سلمي لي عليه، اكتر حاجات عايزين اتكلم عليها حطوها، وانا هعمل لكم عليها فيديوهات خاصه مش لازم لايفات كمان، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين.